بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحبتي، حلقة جديدة من حلقات لؤلؤ والمرجان. في الحلقات الماضية كنا بنتحدث عن موضوع لا تحزن. الحقيقة موضوعنا في هذه الليلة لا يختلف كثيرا عن لا تحزن. لا تحزن واحد ولا تحزن اثنين كانت الحلقتين الماضيتين، والحقيقة احنا بنقول لا تحزن. لا تحزن ليه؟ لا تحزن لأن الله سبحانه وتعالى يعطيك خير مما أخذ منك. لا تحزن، لا تحزن لأن الله يعلم ويرى ما أنت عليه من البلاء. لذلك لما لا تحزن لازم هتقول الحمد لله. حلقتنا للادي بعنوان قل الحمد لله. أما تشوف غيرك مبتلى قل الحمد لله، أما تقع لك بلوى قل الحمد لله، لما تقع في مشكلة قل برضو الحمد لله. ليه؟ هنعرف الذي ليه تقول الحمد لله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. تعالوا الأول ناخذ هذا الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ الكريم، ما استحلفك بالله وكل المشاهدين، معايا أختي في الله، والله يعلم الله أني أحبها في الله، هي من مصريف عايشة في الكويت، مبتلية بالسرطان. والله يا شيخ دخلت تعمل عملية قلب مفتوح، سبحان الذي لا إله غيره، يبقى لها حوالي 3 أيام في المستشفى في العناية، ومش قادر أقول لحضرتك يعني فعلا قل الحمد لله. دعواتك ليها يا شيخ كل المشاهدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أنا أشفيها. آمين. دعواتك ليها يا شيخ جميع مرضى المسلمين. الحمد لله. والله يا شيخ هي طالبة في ثانوية عامة، وبسم الله ما شاء الله حافظ الكتاب ربنا، ويعلم ربنا أني أصلا عرفتها يعني في منتدى إسلامي ولجوه ما تقابلتش، بس سبحان الله الواحد ما عرفش طعم فعلا الحب في الله والأخوة إلا لما عرف الأخت دي. أستحلفك بالله يا شيخ تدعي له وتدعي لكل جميع مرضى المسلمين ربنا يشفيها يا رب ويعفو عنها. والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الواحد فعلا بينتظر الحلقات دي عشان يتعلم ويحس قد ايه هو في نعم وقد ايه ربنا يعني. الحمد لله يا شيخ والله العظيم الحمد لله. دعواتكم دعواتك يا شيخ ليها بالشفاء، وان شاء الله ربنا يكرمها ويتم شفاها على خير. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها ويشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفيها وعافيها وألبسها لباس العافية. احنا في حلقات قديمة على فكرة يعني هنقف مع نماذج عظيمة موجودة، الواحد يعني لما بيشوفهم مبتلين ممكن نتأثر وممكن نشعر ببعض ألمهم، لكن أنا أجزم بأن ما حدش فينا أبدا مر بهذه التجارب ولا حس هم حاسين بإيه، هم فقط اللي حاسين بهذا. إن شاء الله تعالى في الحلقات القادمة هيكون في لنا وقفات مع هذه النماذج العظيمة الصابرة. يعني كلامي للأخت المتصلة وكل مبتلى وكل واحد له ابتلاء في نفسه أو في أهله أو في خصته، أقول لك قل الحمد لله. ليه تقول الحمد لله؟ لأن الحمد لله معناها إنك راضي عن الله، والرضا يأتي بالرضا. قال النبي عليه السلام إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن راضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. يبقى لما تحمد ربنا وقت ابتلاءك ربنا يرضى عنك. إذا كان ربنا بيرضى عنك لما بتحمده على النعمة، أمال لما تحمده على البلوى؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فأنت تقول الحمد لله. الحمد لله لازم يكون طلع من قلبك. يعني إيه الحمد لله أساسا؟ الحمد لله، يعني أنا بحبك يا رب ولساني ما يطلعش إلا كل خير ليك. ليه؟ لأن الله لا يستحق إلا الخير، الله لا يستحق إلا الخير، حتى مع البلاء وحتى مع المصائب طبعا. ليه؟ هقول لك ليه. أولا لأنك ملكي لله، لله يعني يفعل بك ما يشاء. طيب إيه كمان؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك بيبتليك ليدخلك الجنة، حفت الجنة بالمكاره. أهل النعيم في الدنيا ملهمش أجور يوم القيامة زي أهل البلاء، لدرجة أن أهل النعيم وأهل العافية وأهل الصحة وأهل الغنى لما هيروحوا يوم القيامة ويشوفوا المؤمنين المبتلين هيقولوا يا ريتنا كنا تقطعنا حتت، اتنشرنا بالمناشير وتقطعنا بالمقاريض، ولكن نبقى زي أجوركم، نبقى زيكم في نعيمكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يودن أهل العافية أن ينشروا بالمناشير ويقرضوا بالمقاريض لما يرون من أجر أهل البلاء يوم القيامة. وتعالوا ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبو أحمد. حبيبي يا شيخ أمين، الله يكرمك، جزاك الله خيرا على هذه الحلقات الجميلة، والله فإنها صراحة بتعمل على تثبيت القلوب، والله جزاك الله خيرا يا شيخ أمين، والله الله يكرمك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في موازين حسناتك يا رب، وأن يجعلك زخرا للإسلام والمسلمين. آمين. والسامعين وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا رب. آمين وفيكم. دعواتك بالله يا شيخ أمين، ربنا يسترك ويكرمنا وإياك ويتوب علينا وعليك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. بسم الله ما شاء الله، ربنا ينور قلبك بالإيمان يا رب، ينور وجهك بنور الله. وربنا يبارك لنا في حضرتك ويبارك لنا في البرنامج اللي بتقدمه لينا ده. الله يسلمك. وبشكرك جدا على حلقة عم محمد الأسبوع اللي فات واللي قبله. وربنا يا رب يجعله من الصابرين ويجعلنا من الصابرين ويجعلنا يا رب أهل الإيمان وللصبر. بالله عليك يا شيخ أمين توصل سلام للشيخ محمد حسان وتدعي لأبويا وأمي ربنا يكرمهم يجعلهم من حجاج بيت الله الحرام إن شاء الله في هذا العام. يوصل إن شاء الله. ودعي لي بالستر والهداية يا شيخ والثبات إن شاء الله. ربنا يكرمنا إياه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير. وجزاكم وعليكم السلام. احتمال برضو تشوف عم محمد لله دي برضو، لكن مش معايا في برنامج آخر إن شاء الله. أيوة السلام عليكم. نحمد ربنا ليه؟ نحمد ربنا لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الخير، والله الله لا يفعل إلا الخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك. طبعا ما للضر والابتلاءات والأمراض والألام، دي ليها فوائد عظيمة جدا، دي ليها فوائد عظيمة جدا. الابتلاء بيحرق مواضع الشهوات المحرمة في القلب. يعني إيه؟ واحد مريض بيعمل معاصي أكتر ولا السليم الصحيح الجامد القوي؟ السليم الصحيح. ها طيب، واحد فقير معاصي بالمال أكتر ولا معاصي الأغنياء؟ معاصي الأغنياء. طيب الإنسان اللي حيلته قليلة عنده قلة حيلة معاصي أكتر ولا المسيطر اللي عنده سلطان وعنده؟ لذلك من عباد الله من لا يصلحه إلا الغنى، أغناه الله ولو أفقره لفسد حاله. ومن الناس من لا يصلحه إلا الفقر، يفقره الله ولو أغناه لفسد حاله. ومن الناس من لا يصلح إلا مع الصحة، يصحه الله ولو أمرضه لفسد حاله. ومن الناس من لا يصلحه إلا المرض، ولو أصحه الله لفسد حاله. وهكذا لله في خلقه شؤون. وبعدين إن كنت مريض فنبي لا أيوب مريض أكتر منك، إن كنت مبتلى بموت حد ولا من أهلك ولا حاجة، النبي عليه السلام مزق عمه أمام عينه وماتت أحب الناس إليه سيدة خديجة ومات أبناء الستة أمام عينيه عليه الصلاة والسلام. فالمسألة أشد الناس ابتلاء الأنبياء. تقول الحمد لله لأنك في هذه الزمرة الطيبة، انت في زمرة الانبياء والرسل، كن مثلهم تكن معهم، تشبه بالانبياء والرسل تكن معهم. واصبر، اصبر لما تبتلى تصبر وتقول الحمد لله. ليه؟ لان الصبر، انا سمع ناس هيقولوا مفتاح الفرج، لكن هقول لك احسن من كده، الصبر مفتاح الجنة، الصبر مفتاح الجنة. تلكم الجنة وورثتموها بما كنتم تعملون. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في حديثه عن أهل الجنة قال إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا بما صبروا أنهم هم الفائزون. فالابتلاء بيجيب صبر، الصبر بيجيب جنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسر. تقول الحمد لله ليه؟ لأن بلوتك مش زي بلوة غيرك، في ناس مبتلين أكتر منك بكتير وفي حاجات أنت ممكن ما تصدقهاش. يعني أنت مثلا عيان مريض ممكن تاخد شوية دواء الألم يسكن الحرارة تنزل وخلاص. ممكن مثلا يكون عندك مرض ممكن يكون عندك مشكلة مثلا في الكلى ولا حاجة، بس عملية جراحية بتنتهي المسألة ويطلعوا الحصى وخلاص. ممكن مثلا يكون عندك شوية مغص عندك الزايدة، حتى لو عملوك عملية جراحية برضو ماشي مسألة يعني. لكن في ناس يا إخواني عندهم مشاكل أنت لا تستطيع أبدا أنك تتحملها، أنت لا تستطيع أبدا أنك تتحملها. يعني هأضرب لكم بعض الأمثلة واحتمال كبير جدا يبقى معنا بعضها في الحلقة الجاية. في مثلا واحد عنده نقص مغنيسيوم. إيه المغنيسيوم؟ شوية ملح في الدم، شوية ملح في الدم. لو ما خدش المغنيسيوم ده بالمعلقة يغمى عليه على طول، ممكن يفقد وعيه ممكن يروح فيها. واحد عنده نقص بوتاسيوم، نقص البوتاسيوم ده يخلي الجلد يتشقق واللحم يجرح والعظم يتكسر. وأسأل الله أن يشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين. شوف حاجات بسيطة جدا أنت لا تتخيلها، ولكنها سبحان الله العظيم بس خلل بسيط في الكيمياء. لذلك شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ربنا عدلك وعدلك، يعني كل حاجة فيك متعادلة. نسبة الأملاح قدام نسبة السكر قدام نسبة الأحماض أمامها القلويات، كل ده مع بعضه بيعمل كيمياء ربنا سبحانه وتعالى عدلها جوه الجسم بيخليك إنسان طبيعي وإنسان سعيد وإنسان سعيد. لذلك بعض الناس عندهم شوية خلل في حاجات معينة. تعالوا نشوف في يعني بعض الناس لما بقى عندهم خلل في حاجة تفتكروا النتيجة كانت ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض ونقول الحمد لله. احنا معنا الفقرة الاولى بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن واحد عنده شوية هرمونات زايدة فعملت له شعر زائد في جسمه. بس فين بقى المسكين؟ عملت له شعر زائد في وجهه. انا مش هوصف لكم، تعالوا نشوف الاول المنظر عامل ازاي ونقول الحمد لله. تعالوا نشوف عشان نقول الحمد لله. شوفوا يا اخواني ادي انسان طبيعي جدا ولكن وجهه فقط فيه هرمونات زايدة للشعر. شوفوا بقى منظره عامل ازاي. هذا الوجه شوفوا الشفاه بيضاء والجسم كله طبيعي، لكن المسكين وهو بيشتغل زي ما احنا شايفين بيسعى على اكل عيشه. تخيلوا طبعا للأسف الشديد اللي بيصوروا هذا الفيلم صوروه جنب الكلب وجنب البغبغان، لان وجهه بيحمل شوفوا بيسرح بيصفف وجهه وبيصفف جبهته زيها زي رأسه. طبعا اللي انتوا شايفينه ده شعر مقصوص، يعني هو شعر وجهه. وشوفوا الرضا اللي على وجهه وبيضحك وبيشوف شغله. ايه رأيكم؟ اهو ده خلل بسيط في الوجه. شوفوا تخيلوا ربنا عدل كل واحد فينا لحيته بتنبت بطريقة معينة بيبقى وسيم بيها شاربه بيبقى. فتخيل ادي خلل في حاجة معينة وهي الشعر. شوفوا الوجه زي ريش الطيور او زي فروة الحيوانات اعزكم الله، ولكن شوف يا اخواني خلل في حاجة واحدة الطريقة بقت ازاي. ربنا الهادي الودود. شوف ونشيط وبيشوف شغله وكل يوم الصبح يطلع يشوف يشوف شغله فارتدي دوما رضا ربنا الهادي الودود. سبحان الله العظيم. ده واحد ده في وجهه. لا في واحد بقى تاني عنده برضه في موضوع الشعر ده بس في جسمه. انا عايزك تشوفوا لو تخيلتوا بقى المساله في الجسم كله يبقى المنظر عامل ازاي. تعالوا نشوف. اهو ده صاحبنا. شوفوا جسمه كله شعر. شوفوا جسمه كله كانه راس انسان وفيها شعر ايدين ورجلين وجوه جسمه. شوفوا تخيلوا يا اخواني. الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله ما لنا رب سوى. ادي يعني شوفوا بيتكلم. بيقول انا مش قادر حد يشوفني ومش قادر اقعد مع الناس. بيقول وببقى زعلان لما الناس بيقعدوا ينظروا لي ويتعجبوا من شكلي ومن وضعي ومن جلدي. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. شوفوا ده هرمون واحد بيزود الشعر في الجسم. عشان اقول لكم لا تحزن. بعض الاطباء اكتشف ان في مناطق معينه في الوجه بيزيد فيها الشعر بمجرد الحزن والاكتئاب والاضطراب بالذات عند النساء. يعني الحزن والزعل والاكتئاب بيزود كميات الشعر في وجه المراه وفي دقنها وتحت دقنها. يبقى لا تحزن، قول الحمد لله. واي حد سواء كان رجل او امراه يفوض امره لله. هقول لكم كمان عشان تقول الحمد لله لما بتبتلى فتصبر. لما بتبتلى فتصبر بيقولوا الاطباء ان بيصبر على المصيبه اللي بتجيله ما بيهلعش وما بيغضبش وما بينفعلش. يقولوا فيه هرمون معين بيفرز ماده بتقتل كل انواع السرطانات جوه الجسم. فقل الحمد لله، لان الصبر نتيجته امراض اخرى هتضيع منك، وقول الحمد لله. الحقيقه معانا منظر تاني عشان بقى نقول الحمد لله يعني من قلبنا وبجد. بنت زي كل بناتنا عندها 9 سنوات ولكنها حصلت لها حاجه غريبه جدا. احنا سمعنا عن البنت اللي بيطلع من عينها نمل وكده، لكن في حاجه اقوى من كده اكتر من كده. الحقيقه حاله شديده جدا، وهي فتاه بيطلع من عينها ايه تتخيلوا؟ بيطلع من عينها زجاج، ازاز زجاج بيخدش السطوح الجافه. فتخيلوا ممكن تكون شعرة بإيه في عينيها. وتعالوا نشوف الابتسامة اللي تفارق وجهها، عشان لما حد فينا يبتلى يقول الحمد لله عشان يعرف ان ربنا مع المبتلى وبيلطف بيه. تعالوا نشوف هذا المنظر ونقول الحمد لله. هي بنت من لبنان تتكلم عن مشكلتها، تقول طبعا يعني بيطلع من عينها. شوفوا ادي ادي ادي العين، وانا عايزكم تتصوروا معايا ادي عين بيطلع منها، ادي الزجاج نزل من عينها. يعني انا ادي زجاج زجاج. شوفوا بيخدشوا بيه سطح جاف زي جلاد كتاب. شوفوا بيعمل ايه. تخيلوا احساس هذه البنت ان ده بيطلع من عينيها. الواحد متعود انه لما يبكي دموع. شوفوا الرضا، شوفوا الهدوء اللي هي فيه، شوفوا قد ايه كم هذا الزجاج وكم هذه البلورات خارجة من وجهها. الواحد متعود يبكي دموع، اهي دي بقى بتبكي بدل الدموع ازاز. تخيلوا شوفوا المنظر، ادي شوفوا المنظر تاني عشان ما حدش يقول شوفوا ادي زجاج طالع من عين بنت صغيرة بهذه الطريقة. سبحان الله العظيم، يعني أسأل الله أن يشفيك يا ابنتي. شوفوا إزاي زجاج، زجاج حقيقي طالع من عين البنت. يعني شوفوا طبعا الناس مستغربة جدا، شوفوا هي جايبنا الإزاز و عشان نقول إيه، نقول الحمد لله، نقول الحمد لله. يعني الواحد ما يعني هو ما هو الإنسان لا يتوقع إن ممكن يشوف الحاجات دي في حياته، فما بال هل يتوقع إن ممكن تحصل له هو نفسه. سبحان الله العظيم. عشان كده يا أخواني الواحد يقول الحمد لله. أنت مبتلى، ممكن تكون مبتلى بشوية ألام بشوية، بس ليك علاج موجود. وممكن تكون مبتلى بس ابتلاءك ده محتمل، لكن في ناس ابتلاءاتهم أشد وأقوى بكتير وأشد من قدرة احتمالك. من هذه الابتلاءات تخيل لو حضرتك يعني مبتلى بأنك تشيل إنسان، تشيل إنسان في بطنك. تخيل لو أن إنسان لزق فيك لزقة في بطنك، معايا، شايله ماشي بيه، بتاكل بيه، بتشرب بيه، بتدخل بيه الحمام، بتعمل ده كله، حياتك هتبقى ازاي؟ احساسك وشعورك هيبقى عامل ازاي؟ ومع ذلك تعالوا نشوف واحد اتعرض للموضوع ده، مش واحد بقى، لا ده اتنين، بان كلاهما ملتصق مع الاخر بنفس الطريقة من الامعاء. تعالوا نشوف واحد له جسمين، انسان دي جسمين، في جسمين ملتصقين ببعض في شخص واحد. وتعالوا نشوف هذا المشهد العجيب وقول معايا الحمد لله. ادي صاحبنا، تخيلوا ملتصق من البطن. شوفوا قاعدين هم دلوقتي قصاد بعض وقاعدين بيبصوا لبعضهم. ادي شوفوا من البطن بالضبط اتنين ملتصقين ببعض تمام. هم هنا بيهزروا مع بعض، تخيلوا واحد فيهم بيلعب مع التاني وبيلعبوا مع بعض. طبعا حلقة اللي احنا عارفين حكمها انه لا يجوز، بس هم شوفوا يعني تخيلوا شوفوا المشي بقى عامل ازاي معايا. واحد يفتح البوتاجاز والتاني يشد الصينية وبيبوسوا بعض كمان يا سيدي على الغرام اللي بينكم. بصوا ده مش قادر يبوس، واحد يقدر يقبله لانه ملتصق بطريقة ايسر. شوفوا هنا بياكلوا مع بعض، يشربوا مع بعض، ويقروا مع بعض. ونسأل الله سبحانه وتعالى انه يعافي الجميع يا رب. لكن شوفوا ادي ابتلاء، شوفوا ده شاف له بعوضة بيهشها له، وشوفوا ازاي، شوفوا المنظر، شوفوا يا اخواني المشين ازاي، مواقف صعبة جدا. لا وبيشتغلوا، انا عايز اقول لكم الناس دي بتشتغل معايا. شوفوا ازاي، شوفوا ازاي، شوفوا التعب والمشقة اللي هم فيها، ورايحين طبعا شغلهم مع بعض اهو، لابسين قميص واحد وكاب بشكل واحد، وهو علام الغيوب بالشروط وفي الغروب نوره يهدي العصا. إخوة عايشين كده بقالهم أكتر من 50 سنة، عشان كده بقالهم أكتر من 50 سنة. تخيلوا بقى لما يجوا يناموا، أما يجوا يشوفوا المنظر، أما يجوا يناموا ده أخوهم طبعا قام برعايتهم. ومع ذلك صبرين. شوفوا ازاي يعني عشان يقعدوا واحد شايل واحد في بطنه، شوفوا عشان يجلسوا بس. شوف الانسان بيجلس كل يوم كام مرة يقوم ويقعد، ودول ازاي حياتهم ازاي، وبيأكلوا ايس كريم ولا على بالهم الدنيا وما فيها. قول الحمد لله. بس انا عايز اسأل سؤال، لو واحد فيهم مات، لو واحد فيهم مات دلوقتي التاني ده يعيش ازاي؟ شوفوا ازاي ماشيين هم صغيرين لو هم لسه اطفال. ده سبحان الله العظيم. طبعا بيناموا في سرير واحد وسبحان الله العظيم. يعني قول الحمد لله، قول الحمد لله. انا متخيل لو ان واحد فيهم حصل له مكروه او واحد فيهم مات، التاني يعيش ازاي بواحد ميت ملتصق بيه بهذه الطريقة ويعملوا فيه ايه؟ دي حاجة يعني الواحد عشان نقول الحمد لله. لا وعايشين راضيين. طب انا عايز اسأل سؤال، لو اتخانقوا مع بعض دلوقتي، يعني مثلا واحد فيهم عايز يخرج والتاني عايز يقعد واختلفوا مع بعضهم، ممكن ايه اللي يحصل؟ انت ما فكرتش عمرك في حياتك انك انت وانت خارج حد يمسكك ويقولك لا مانيش خارج معاك؟ طب مش مشكلة خليك قاعد وانا اخرج. لا ما ينفعش، لازم تخرج معاه وتدخل معاه وتنام معاه وتاكل معاه وتشرب معاه، كل حاجة مع بعض. ومفيش حاجة اسمها اسرار بقى. ليه؟ ان كل واحد فيهم بيسمع كل حكايات التاني وكل المواقف اللي مع ده بتحصل معنا وكل يعني تخيل لو انك مكان الواحد من دول كنت اعمل ايه؟ لا ده انا هقول لكم على موقف تاني شفته وكنت اتمنى ان احنا نجد المشهد ده لحد نستطيع ان احنا نعرضه. شفنا فتاة صغيرة ليها رصين، ليها رصين. انا مش قادر اعرض لكم الموقف ده انه صعب، يعني ليها رصين. تخيلوا رصين بمخين بعقلين كل حاجة اتنين جنب بعض، فالرصين بيتكلموا مع بعضهم، الرصين بيفكروا كل واحدة فيهم بتفكر بطريقة غير الأخرى، لدرجة ان هي في المدرسة بتمتحن امتحانين وعاملين لهم اسمين وهي بس راس جنب راس وبيبصوا لبعض وبيتكلموا مع بعض. موقف عجيب جدا، كنا نتمنى نعرض لكم مثل هذا المشهد، لكن ان شاء الله تعالى يعني ربنا يرزقنا الاعتبار مما رأينا. دي مشاهد ودي مواقف. قول الحمد لله، تقول الحمد لله لأنك بصبرك على الابتلاء ربنا هيجعل لك مخرج، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. احنا معنا بقى موقف، وده الموقف الأخير لواحد ابتلي ابتلاء شديد جدا ولكن صبر فربنا يجعل له مخرج يمكن يكون أفضل من السلام. المخرج ده يعني تفوق بيه صاحبه لدرجة انه عمل حاجة بقول لكم السلام ما يقدروش يعملوها. واحد عنده شلل رباعي بل وشلل في الرئتين، ما بيقدرش يتنفس الا بجهاز اصطناعي، ويعني ابتلاءه شديد جدا. طب وبعدين اصبح مع هذا الابتلاء مبرمج كمبيوتر كبير. تعالوا نشوف هذا المنظر ونقول الحمد لله. تفضل. ده واحد صاحبنا، مش صاحبنا صديقنا يعني، هذا هذه المرة ونتمنى طبعا يشرفنا صديقته وصاحبته. واحد من إخواننا في سوريا اسمه خلدون، ويمكن يكون اسم على مسمى لأنه هو تفوق في الثانوية العامة كان من الأوائل، وبعدين بيسبح في أحد حمامات السباحة قفز غلط أصيب في عموده الفقري. ده والده بيحكي يقول انه اصيب في النخاع الشوكي وحصل له شلل رباعي وشلل في الرئتين والتنفس. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب. يعني المسألة سبحان الله العظيم ونعرف للأسف شديد أكتر من حالة حصل لها نفس الموقف وبالذات في حمامات السباحة. غالبا يا أخواني هو ده خلدون وهو لسه في الثانوية العامة. شو دي أجهزة؟ الأجهزة عشان يأكل، أجهزة عشان يشرب، وأجهزة ودي أجهزة عشان التنفس. تخيلوا حتى النفس، النفس يدخل بجهاز ويطلع بجهاز. طب هو بيعمل إيه دلوقتي؟ شايفين الجهاز اللي على فمه ده؟ شوف هو بيقول إيه؟ بيقول قبل الحادث أنا كان ليا حلم كبير. أنا عايزكم تسمعوه، يا ريت أستاذ ياسر يعلمنا صوته. شوفوا تخيلوا يا إخواني، هو بيحرك الماوس وبيحرك الكمبيوتر بلسانه، هو اللسان فقط الذي يتحرك في وجه هذا الرجل. تخيلوا أصبح متخصص في لغة الكمبيوتر اللي هي C++ وبيبرمج 3D جرافيكس وعنده خبرة في حاجات كتيرة جدا. وسبحان الله العظيم وعنده أحلام وطموحات، والناس اللي حواليه بيقولوا ان هو كان دفعة كبيرة ليهم في حياتهم وبيعلمهم، وإلى الآن شوفوا بيقرأ ولا لا يتحرك في هذا الرجل أبدا شيء إلا لسانه، وزي ما انتم شايفين عينيه يقرأ بهم لا يتحرك من مكانه. عشان نقول الحمد لله. شوفوا لسانه وشفتيه، شوفوا ازاي لسانه وشفتيه بيحرك بيهم وبيبرمج وبيعمل برامج وبيخترع. إلا الله ما لنا رب سوى. لا إله سبحان الله العظيم. إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا. شوف إزاي سبحان الله. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب. شوف الابتسامة العريضة. لا وبينصح الشباب كمان انهم ما ضيعوش الوقت، وانهم يصروا دايما على حقائق الشيء اللي بيتمنوا يعملوه مهما كان صعب. دي رسالة لكل اخواننا المبتلين، انه ما يقولش انا ضعيف، انا ربنا يشفيه ويعافيه وربنا يرزقنا واياكم الصبر، عشان الواحد يقول الحمد لله الحمد لله. دي رسالة لكل الاصحاء ولكل الناس حتى اللي عندهم ابتلاء، ما يقولش انا لا انا مش هقدر، انا تعبان، انا مرهق. ربنا يوفق الجميع. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أبا مجاهد. كيف حال الشيخ أمين؟ الحمد لله. الله يجزيك خير يا أخي الكريم. الله يجزيك خير، وحقيقة والله شيء لا يحتاج إلى تعليق. الله يكرم. وكفى به واعظا والله يا أخي الحبيب. هذا يعتبر بمثابة خطبة كبيرة تصل إلى القلب، لأن الأمر إذا كان أن القلب وصل إلى القلب فوالله يعني إن القلب يعني خشع من هذه الأمور والعين قد دمعت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين أو يلين بها قلوب القاسيين يا رب العالمين. آمين. الذين قد قصت قلوبهم. آمين يا رب. فالله يجزيك عنا خير يا شيخ أمين، ويثبك الأجر ويجعله في ميزان حسناتك إن شاء الله. وإن الله يشدك في الله، وندعو دائما وأبدا لك بأن يوفقك الله. آمين. إلى مثل هذه البرامج التي تحرق القلوب. آمين. التي قد بعدت عن الله عز وجل. آمين. جزاك الله خير يا شيخ. وجزاكم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا وزادك الله علما. امين يا رب العالمين. واقول لكل معافى قل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلى به الكثير من خلقه. الحمد لله. كما اقول لكل مبتلى قل الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. ثم قارن مصيبتك بمصيبه غيرك، فان قارنتها بمصيبه غيرك استشعرت حقارتها وضآلتها، فدعاك ذلك إلى الصبر والشكر. ثم تذكر وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فكم من أناس أعطاهم الله عز وجل النعم فاستخدموها في معصية المنعم، فلعلك لا تدري إن أعطاك الله ما حرمك منه، أم كنت من الشاكرين الطائعين، أم كنت من الضالين المضلين. فالحمد لله على كل بلاء قدره، والحمد لله الذي جبلنا على ما يحب. أسأل الله أن يرزقنا الصبر على البلاء. اللهم أمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخت نهلة، الله يكرمك. أنا أتصل آخر من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ أمين. وعليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على كل ما تقدمه يا شيخ. الله يكرمك أخي عماد، أهلا بك. وأنا والله أنا إن شاء الله أصلي ركعتين شكر لله إن أنا كلمت حضرتك والله. الله يكرمك. الله يخليك، والله نفسي أكلم حضرتك من زمان والله. ده شرف لي. بالله عليك يا شيخ ادعي لي بالثبات والتوفيق. ربنا الله ربنا يسترنا وياك وتوب علينا وعليك وعلى السامعين. وتعجبك بس ان ربنا يهديها يا رب ويهدينا جميعا. ربنا يشرح صدرها يا رب ويكرمها ويهديها لما يحب ويرضى. اتصل اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته يا ام محمد. بارك الله فيك يا شيخ امين، وجزاك الله خير والله على البرنامج الجميل ده. فعلا لؤلؤ فعلا، بل اكثر من ذلك بكثير. الله يكرمك. لانه بيجدد ايماننا ويذكرنا بنعم الله علينا سبحانه وتعالى، والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فعلا نعمه الاسلام ونعمه القران والايمان ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ونعمه الصحه والعافيه. طبعا بقدم رساله لعم محمد لكل ما في يعني والكل مبتلى يا عم محمد. ابشروا ابشروا، إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب، وأنت منهم يا عم محمد بإذن الله. أنا عارفة إن هو سمعني دلوقتي وعلمتونا دروس كثيرة بصراحة، وربنا يرزقك يا عم محمد بحسن الخاتمة. ورغم ما أنت فيه أيضا في نعمة كفاية إنك تملك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا، ولله الحمد. أنت قدر لكل أهل الابتلاء، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخ امين وفي قناة الرحمة والعاملين بها والعاملين والقائمين عليه، وجزاكم الله ألف خير. السلام عليكم ورحمة الله. معنا السؤال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أخ رضوان السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام وبركاته. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم شيخ امين. وطي التلفزيون. تحت أمرك شيخ. ازي حضرتك يا شيخ امين؟ الحمد لله وفقكم الله لكل خير والله يا شيخ. امين يا رب. والله يا اخي في اخر سوره، في اخر قصه سيدنا موسى مع فرعون في سوره النازعات، يقول الله عز وجل ان في ذلك لعبره لمن يخشى. فعلا والله الايات دي الناس لو يعني فعلا لو ما عملتش فعلا الناس هي اللي تخسر والله، لان الله عز وجل غني عن الناس فعلا يعني. وانت جزاكم الله خيرا عن المواقف وعلى العظات اللي انت زينها في البرنامج بتاع حضرتك للناس والله، وربنا يوفقك لكل خير ان شاء الله انت والعاملين في قناه الرحمه ان شاء الله. امين. وجزاكم الله خير يا شيخ. وجزاك يا سيدي، ربنا يبارك فيك اخ رضوان. مع ام اسماء. السلام عليكم ام اسماء. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج الرائع. شكر الله لك يا شيخ امين. يقول الله تبارك وتعالى وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. خطب نفسا اذا حكم القضاء ولا تجزع لحادثه الليالي كما لحوادث الدنيا بقاء ومن نزلت بساحته المنايا فلا ارض تقيه ولا سماء. مروا بيزيد بن هارون وقد عمي وقالوا له يا ابن هارون ما فعلت عيناك الجميلتان؟ قال ذهب وكانت له عينان جميلتان قل ان توجد عند احد مثل تلك العينان. فقال ذهب بهما بكاء الأصحار وإني لا أحتسبهما عند الله الواحد القهار. صبرت ومن يصبر يجد غب صبره ألذ وأحلى من جنى النحل في الفم. وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسمع جزاكم الله خيرا. معنا اتصال من الأردن. السلام عليكم أخت رحمة. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. أنا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل من يصاب بهذا المرض. أرجوك حضرة الشيخ تبلغ سلامي للشيخ محمد حسان، تدعي لي أنجح في توجيهه. ربنا يسددك ويسلمك الله وسلمه. مع أخ رضا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. الحمد لله. جزاكم الله خير. وجزاكم والله اني احبكم جماعة الله. احبك الله والله. انا بقى لي 5 شهور ملازم الفراش وساعة ما بشوف البرامج بتاع حضرتك اللي انت بتقدمها ده يعني انت بتزرع قلوبنا الصبر. الله يكرمك. واسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفينا ويشفي كل مبتلى المسلم. امين امين. وارجو منك الدعاء لي ولكل مبتلى المسلم. الله يشفيك ويعافيك. اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك ويشفي كل مرضانا ومرضى المسلمين واولادنا واهلنا. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يلبسكم جميعا لباس العافيه، وان يشفيكم شفاء لا يغادر سقما، وان يشفيكم شفاء عاجلا غير اجل، وان يخفف الامكم ويسر امركم ويرزقكم العلم بدوائكم. واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون بردا وسلاما على دائكم يا ارحم الراحمين واكرم الاكرمين. معنا الاخ محمود. السلام عليكم اخ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الو. السلام عليكم اخ محمود، معك امين. شيخ امين. اي تفضل. الله يسعدك، ربنا يسعدنا ان شاء الله يا شيخ امين. الله يكرمك. ربنا يسعدنا احنا المسلمين جميعا وزيننا بالشفاء ان شاء الله. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. ام خالد. السلام عليكم يا ام خالد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. الله يجزاك الله يا رب عنا كل خير يا رب وعن المسلمين اجمعين يا رب. امين. والله يا ربنا يشفي كل مرضى المسلمين يا شيخ. والله برنامج البرنامج ده هذا والله صح قلوب كثيره والله، وعرف الناس في خير قد ايه وفي نعمه قد ايه غفلان عنها. ونعمه الاسلام، واحسن حاجه نعمه الاسلام. ونسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي كل مريض ويشفي عم محمد اللي شفناه اللي والله علمنا خير كثير وبنحكي بيه والله، كل اللي ما شافوش بنحكي عنه والله قد ايه يعني سر قلوبنا هذا المنظر. ان الدنيا فيها خير وربنا يكرمنا ويجعلنا من الذاكرين. امين. ويجعل في ميزان حسناتك يا رب يا شيخ، ويشفي الشيخ محمد حسن يا رب، يجزى عنا كل خير وهو امثل من المشايخ يا رب. امين. ويصلح لنا وحلك يا رب يا شيخ امين. امين. وجزاك الله عنا خير الجزاء يا رب. وجزاك. وجزاك. اتصل اخر. السلام عليكم ورحمه الله. اخ علي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله. الشيخ بدي اسالك والله. اتفضل. احنا بنجمع المغرب والعشاء. طيب حلو هذه الاسئله على الفتاوى من فضلكم. السلام عليكم اخ ثابت. وعليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. انا سيدك يا شيخ امين. الحمد لله. جزاك الله خيرا وجزا القائمين على هذه القناه خيرا. اللهم امين. اللهم امين. والله يا اخي امين، من ساعه ما شفنا حلقه عم محمد قبل اللي فاتت وما نحس اننا وجدنا بؤسا في حياتنا. الحمد لله. والحمد لله على ما رزقنا الله من نعمه الاسلام ومن نعمه الصحه. الله يكرمك. الحمد لله. قل الحمد لله. ايوه كده، الواحد لازم يرضى عن الله، ولازم يكون عنده امل في الله، ولازم يكون عنده في الله طمع وفي الله حسن ظن. الله أولى بكل خير، وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأسماء والأقوال والأفعال بالبرهان. ربنا جميل، جميل في فعله، جميل في صبره، جميل في عطائه، جميل في منعه سبحانه وتعالى. الله لا يمنعك ليعذبك سبحانه وتعالى، إنما يمنعك ليبتليك. أما العذاب ده نسأل الله الهدى لمن يعني يستحق العقوبة، لكن المسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بمن خطاياه. قل الحمد لله. معنا اتصال آخر من بلدنا الشقيق الأردن، وحبيبنا في الأردن وفي سوريا وفي العراق وفي كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أخي الحبيب. ألو. أيوه. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. الله يبارك من أمثالك يا شيخ أمين، وتصفر من أمثالكم ربنا. آمين. آمين. جزاك الله عنا خير الجزاء. آمين. يا شيخ أمين. نعم. ما دعينا والله للشيخ محمد حسان والشيخ حازم شمان رب العرش العظيم أنهم يشفيهم ويخلوهم هنا يا رب. آمين يا رب. اللهم اشفي. والله لا عملت منا أمة إسلامية حلوة والله، جزاكم الله عنا خير الجزاء. ربنا يقبلنا وإياكم. ربنا يقبلنا وإياكم يا رب. ويشفي شيخ الحبيب فضل الشيخ محمد حسان وأخي الكريم الحبيب وصديقي. الدكتور حازم شومان، أسأل الله أن يلبسه لباس العافية هو ووالدته وكل مرضانا ومرضى المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله يا أم يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا يا أم يوسف. الله يبارك فيك يا شيخ أمين. آمين. ربنا والله سبحانه وتعالى إن شاء الله هيأجرك أجر عظيم على البرامج دي، والله برنامج ناجح والحمد لله، وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك الأم ويشفي الشيخ الجليل شيخنا الكبير الشيخ محمد حسان والدكتور حازم شومان. والله يا شيخ امين انا متصله عشان اقول لحضرتك واتمنيت من الله ان شاء الله اوصل، والحمد لله ربنا حقق لي. انا والله الحمد لله بنمر الحمد لله بابتلاءات، والحمد لله ان ربنا جل وعلا مثبتنا، وبالاضافه للبرنامج بتاع حضرتك لما شفناه بتاع عم محمد زادنا صبر وايمان، والحمد لله وردنا بقضاء الله عز وجل. الحمد لله الحمد لله. ربنا يصبركم يا رب ويعافينا وإياكم من كل بلوى ومن كل شر. اتصال من بلدنا الحبيب الذي لا يفارق قلوبنا أبدا، المملكة السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ أيمن. شيخ أمين. أمين حياك الله، الله يبارك فيك وبالبرنامج الطيب. آمين. الله يكرم. الله يجزاكم عنا كل خير ويحفظكم من كل شر. آمين. والله يا شيخ نحن مبتلين من سنين عديدة، لكن سبحان الله نصبر وما إلنا غير الصبر والاحتساب، ونسأل الله أن يجعلنا مصيب في جنته يا رب، نحن وجميع مرضى المسلمين. آمين. آمين. وسأل الله أن يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى جميع المسلمين. آمين. وأن يشفي الشيخ محمد حسان والشيخ أبو إسحاق الحويني. آمين. آمين. تبلغهم سلامنا، الله يبارك فيك ويحفظك. آمين. والله يجزاك عنا كل خير. آمين. أسألك بالله أن تدعي لنا يا شيخ بالشفاء لي ولزوجي. ربنا يشفيكم ويعافيكم. زوجي مبتلى بألام رجلي بالسكر، الله يعافيه ويعافي كل مريض. آمين. ربنا يشفي ويعافي كل مبتلى مسلم وكل مرضى السكر يا رب. ربنا يشفي ويعافي كل مبتلى مسلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي الجميع ويبارك في الجميع ويلبس كل مرضانا ومرضى المسلمين، سواء كان مرضى القلب أو مرضى الدم أو مرضى السكر، لباس العافية، ويشفي الجميع ويبارك فيهم وفي صحتهم وفي صبرهم. إخواني، ما رأيت مبتلا إلا وشعرت أن الرحمة تتنزل عليه. ما رأيت مبتلا قط، بس بشرط أنه الأصابر، ما رأيت مبتلا قط إلا رأيت الرحمة تتنزل عليه. أحكي لكم موقف أختم به. في يوم من الأيام دخلت أحد المساجد وكان معايا مال زكاة رايح أوصله للقائمين على أموال الزكاة داخل المسجد، وبعدين لقيت واحد كفيف بيسأل عن المسؤول عن الزكاة، فقال له مش موجود. قال له ما أنا جيت كذا مرة وهو بيصرف لي شهرية كلها مش عارف 50 جنيه ولا 60 جنيه، وأنا تعبت وابني ومواصلات، طب استناه. قال له مش هيجي، زعل جدا. المهم، فأنا جيت سلمت على الرجل الكفيف، قلت له ما تحزنش والله، وكان فلوس زكاة مش فلوسي، وجمعت له مبلغ كويس كده من الفلوس اكتر من اللي هو كان عايزه، ولسه ماسك ايده ولسه هحط الفلوس في ايده. فقال لي، بقول له اسأل الله من فضله، رزق ربنا قريب وايدي جنب ايده كده. فقال لي يعني انا لو سألت ربنا هيديني، طب اهو يا رب اديني فلوس. قال لي فلوس نزلت؟ قلت له لا ما نزلتش. فخدت الفلوس ما رضيتش اديها له ومشيت. على اعتبار بقى ان الرجل يعني اخطأ خطأ فادح وحاجة، والعياذ بالله تعالى استهزاء قد يدخله في الكفر، ودي حقيقة ليستهزئ بالدعاء ويستهزئ بربنا والعياذ بالله تعالى يكفر. ده عشان تشوف حلم ربنا بالمبتلى. انا بحكي لكم الموضوع ده مهم، ومشيت سبته ومشيت ومرضيتش اديله حاجة. بعد ما مشيت قلت اها، طب ده راجل، الراجل ده اخطأ خطأ فادح، انا مفروض ارجع عشان انصحه، وإلا لو مات على كده يموت على بلوى عظيمة. فعدت ادور على الرجل مش لاقيه، والاخر يا اخواني اذ بالعلي القدير سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الملك القدوس ارحم الراحمين، ارحم بالرجل من اهله وبالولد من امه. علم الله في هذا الرجل انه تاب واستغفر. شوفوا ربنا بعتني ليه، عمال ادور عليه مش لاقيه، فلقيته تحت سلم مستخبي وبعيد خالص وعمال يبكي يقول يا رب اغفر لي، انا عارف انك بتجيب دعايا، وانا عارف انك بترزق الدوده في الحجر، وانا عارف انك على كل شيء قدير، غلطت غلطت سامحني، غلطت دي كلمه فلتت، انت اللي بترزقني ومحدش بيرزقني غيرك، وعمال يدعي ربنا بعتني عشان اسمع منه الكلمتين دول واسمع توبته واسمع، وكان سبب ان انا اديله اكتر من اللي كنت بديهوله في ايده، عشان نعرف رحمة ربنا بالتائبين ورحمة ربنا بالمبتلين. ربنا لم يرتضي لي انه يروح مكسور الخاطر لانه مبتلى ولانه تائب. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبلنا واياكم في التائبين، اسأل الله سبحانه وتعالى ان يتوب علينا وعليكم ويغفر لنا ولكم ويعافي كل مبتلى، و يعني لا يسعني الا ان اقول لكم بالحب التقيت بكم وبالشوق انتظركم في الى الحلقه القادمه ان شاء الله عز وجل. ان الله قد امر بامر ابتدا فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته وامر ولم يزل امرا عليما حكيما. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان.